الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بظروف حسنة. لازلنا مع هذا الحديث جامع المانع وهذه الوصية النبوية الغالية التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتملت على جميع أمور الدين ما بين معاملات وعبادات وعقائد. في كلمات بسيطة خرجت من فم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، بشيء من التفصيل. ثم بعد ذلك انتقلنا الى قوله صلى الله عليه وسلم: واتبع السيئه الحسنه تمحها. ولا زال الحديث موصولا عن هذا الجزء من الحديث: واتبع السيئه الحسنه تمحها. تكلمنا عن خطر الذنوب والمعاصي على الفرد والمجتمع في الدنيا وعند الموت وفي القبر ثم في الاخره. وانتهينا في اللقاء الماضي بفضل الله عز وجل عن اشد عقاب للمذنبين وهي النار. ومع كل هذه الاثار وكل هذه المخاطر للذنوب والمعاصي وكل هذه العقوبات للذنوب والمعاصي، لا زال الانسان يعصي الله عز وجل، ولا زلنا نقع فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، ولا زال الكثير من الناس بعيدين عن الله عز وجل، ولا زال الكثير من الناس يحاربون دين الله عز وجل، ولا زال الكثير من الناس يبتدعون في دين الله عز وجل. مع كل هذه المخاطر ومع كل هذه الأهوال والآثار التي تترتب على الذنوب والمعاصي، لا زال بعض الناس يبارز الله عز وجل بالمعاصي. وهذه طبيعة البشر، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فليس هناك أحد معصوم من الخطأ، ليس هناك أحد معصوما من الذنب والوقوع في الذنب. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم يأتي بأقوام آخرين يذنبون ويستغفرون الله فيغفر الله لهم. من منا لا يقع في معصية؟ من منا لا يقترف ذنبا أو خطأ؟ من منا لا يكسب خطيئة أو إثما؟ كلنا بلا استثناء نقع في الذنوب والمعاصي، لأن الإيمان يزيد وينقص كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أورد ذلك في كتاب الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. رجع حنظله رضي الله عنه إلى الطريق، فقابل أبا بكر الصديق، فقال أبو بكر: ما لك يا حنظلة؟ فقال حنظلة رضي الله عنه: ما فقع حنظلة؟ فقال الصديق رضي الله عنه: وما ذلك؟ لماذا تقول ذلك؟ فقال حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فيرتفع إيماننا، يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصف لهم الجنة ونعيمها وأنهارها وطعامها وشرابها وثيابها وكل ما فيها، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فعندما يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الجنة يعلو إيمان الصحابة، لأنهم يريدون أن يكونوا من أهل الجنة. ثم يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النار وعن صفة النار وعن زقومها وحميمها وزمهريرها وغيرها من شدائد وأهوال النار، فيزداد الإيمان عند الصحابة في الارتفاع خوفا منهم من نار الله عز وجل. يقول حنظلة: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، فينتفع الإيمان. فإذا ذهبنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم داعبنا الأزواج والأولاد وانشغلنا بالدنيا فينقص إيماننا، فأنا أرى أن هذا من النفاق. هذا قول حنظلة رضي الله عنه. لما يبعد عن النبي بيسمع من النبي ويسيبه ويمشي وينشغل بالدنيا ببيع أو شراء أو تجارة أو زوجة أو أولاد أو غير ذلك، فيقل إيمانه. مش هو نفس الإيمان اللي كان عنده لما كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فحنظلة يخاف من ذلك. يزيد الإيمان عندما نكون مع رسول الله، وينقص الإيمان عندما نبتعد عن رسول الله. نافق حنظلة. فقال أبو بكر الصديق: وأنا كذلك. نفس اللي بيحصل معاك بيحصل معاه، وبيحصل مع كل واحد فينا. ممكن يكون في المسجد بيسمع درس علم أو خطبة جمعة وينبهر وينشغل فكره بما يقوله الخطيب، فيعلو الإيمان وتعلو الهمم، وخلاص أنا من النهاردة هبدأ أعمل وأسوي، من النهاردة مش هتفوتني ولا صلاة، من النهاردة هيكون عندي إذا ورد يومي كل يوم في القرآن هقرأه، من النهاردة مش هسيب قيام الليل، من النهاردة مش هسيب الصيام 2 و5 أو 13 أو 14 أو 15 من كل شهر. كلنا بنعمل كده، ولكن عندما يخرج من المسجد ينشغل بالدنيا وتلهيه الدنيا، فيبدأ الإيمان ينقص حتى يأتي إلى الدرس القادم أو إلى الجمعة القادمة أو عندما يستمع إلى درس آخر أو خطبة أخرى. قال أبو بكر الصديق: وكذلك أنا. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: ما لك يا حنظلة؟ فقال حنظلة رضي الله عنه: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا يا حنظلة؟ فقال: نقول عندك تذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين، فيزيد الإيمان. وعندما نخرج من عندك يا رسول الله ننشغل بالدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة تكون في طاعة الله عز وجل، وساعة ترى أمور الدنيا. قال الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ساعة وساعة، ليس كما يفهم البعض أن نكون ساعة في طاعة الله وساعة في معصية الله، أن نكون ساعة قريبين من الله وساعة بعيدين عن الله، كلا. وإنما الإنسان يتقلب ما بين الطاعة التامة لله عز وجل وبين الانشغال بأمور الدنيا الحلال المباح من السعي لطلب الرزق أو الجلوس مع الأولاد والزوجة أو غير ذلك من الأمور الدنيوية المباحة. لذلك من منا لا يفطر؟ من منا لا ينقص إيمانه؟ من منا لا يبتعد قليلا عن الله عز وجل؟ من منا لا يقصر في حق الله سبحانه وتعالى؟ كلنا كذلك بلا استثناء مقصرون في حق الله، وأنا أوله، وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي، وأنا أكثره. ولكن الزكي الفطن الذي إذا أذنب عاد إلى الله عز وجل، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون الذين يعودون إلى الله عز وجل. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم أتى بأقوام آخرين فيذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. لذلك سمى الله عز وجل نفسه الغفور والغفار وغافر الذنب. لم يترك الله عز وجل آثار الذنوب والمعاصي كذلك عشان كل الناس تغفر الله، أو كل الناس تهلكها الذنوب والمعاصي في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة، كلا. سمى نفسه الغفور، وسمى نفسه الغفار، وسمى نفسه التواب والرحيم والرحمن، بل وسمى نفسه الودود الذي يتودد إلى عباده حتى يعود العباد إليه سبحانه وتعالى، وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. ورد في الأثر أن الله عز وجل قال: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. نبأ عظيم يقع فيه الإنس والجن بين يدي الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي خلقه، ومع ذلك يعبدون غيره سبحانه وتعالى. فمنهم من يعبد الدنيا، ومنهم من يعبد الجدران، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبدون البشر، ومنهم من يعبدون الكواكب، ومنهم من يعبدون النار، وغير ذلك من هذه الأشياء التي اتخذوها مع الله عز وجل. إني والإنس والجن لفي نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى هو الرازق سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب سبحانه وتعالى، ومع ذلك يشكر سوى الله عز وجل. الرزق رزق الله، والناس تشكر الناس ولا يشكرون الله، لا يؤدون حق شكر الله عز وجل الذي قال سبحانه وتعالى عنه: ولئن شكرتم لأزيدنكم. أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواه، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. يتقلبون في نعم الله عز وجل ويتمتعون بنعم الله سبحانه وتعالى في كل شيء في الدنيا، ما بين الأموال والمناصب والسلطة والنفوذ، وما بين الصحة بفضل الله عز وجل، وما بين الأهل وغيرهم وغير ذلك من النعم التي ينزلها الله عز وجل وينعم الله عز وجل بها على خلقه، ومع ذلك يعصون الله سبحانه وتعالى. خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد. لذلك يقول الله عز وجل في هذا الأثر: أتودد إليهم بالنعم ويتضغطون إلي بالمعاصي. يعطيهم ما يريدون حتى يقتربوا من الله عز وجل، وهم يفعلون كل ما بوسعهم حتى يبتعدون عن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معناه أن مثل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل أمته كمثل رجل استوقد نارا. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل حتى نعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا علينا. مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجيران والجنادب يقتربن إليها. لو النور قطع وبدأت تنور شمعة، هتلاقي كل الطيور أو كل الحشرات والطيور اللي موجودة في البيت أو في الأوضة أو في المكان ده هتقرب من الشمعة وهتقرب من النار. هم يعتبروها ضوء، ولكن لو اقتربت منها زيادة عن اللازم تتحرق بالموت. هذا المثال يضربه النبي صلى الله عليه وسلم كمثل رجل استوقد نارا فجعل الجيران والجنادب يقعن فيها. كلهم عمالين يطيروا ويجوا ناحيتها وهو يتركهم عنها، عمال يبعدهم عنها، وهم يتفلتون منه ويذهبون الى النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانا آكب بحجزكم، المكان بتاع الحزام، كان النبي صلى الله عليه وسلم مسكنا منه ويبعدنا عن النار، وانتم تتفلتون مني الى النار. واحنا عمالين نهرب من النبي ونهرب من النار. الله عز وجل يتودد الينا بالنعم وللاسف نتبخر اليه بالمعاصي. بل ورد ايضا في الاثر: لتعلم سعه رحمه الله عز وجل. وكلمه الاثر معناها انه ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما من الممكن ان يكون قولا من اقوال الصحابه او العلماء. جاء في الاثر ان السماء قالت: يا رب ائذن لي ان اسقط على ابن ادم، فلقد امل خيرك وعبد غيرك. وتقول البحار: يا رب ائذن لي ان اغرق ابن ادم، فلقد امل خيرك وعبد غيرك. وتقول الجبال: يا رب ائذن لي ان انطبق على ابن ادم، فلقد أكل خيرك وعبد غيرك. وتقول الأرض: يا رب ائذن لي أن أبتلع ابن آدم، فلقد أكل خيرك وعبد غيرك. كل مخلوقات الله عز وجل تغضب لمعصية الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يعصي الله عز وجل، فتجد أن جميع المخلوقات تغضب من ذلك وتأنف من هذا العبد، تريد أن تهلك هذا العبد من أجل الله عز وجل. تقول السماء: يا رب ائذن لي أن أسقط على ابن آدم، فلقد أكل خيرك وعبد غيرك. وتقول البحار: يا رب ائذن لي أن أغرق ابن آدم، فلقد أكل خيرك وعبد غيرك. وتقول الجبال: يا رب ائذن لي أن أنطبق على ابن آدم، فلقد أكل خيرك وعبد غيرك. وتقول الأرض: يا رب ائذن لي أن أبتلع ابن آدم، فلقد أكل خيرك وعبد غيرك. اسمع إلى الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم أو ذروني ومن خلقت، لو خلقتموهم لرحمتموهم. يا من إذا قلت يا مولاي لبان وقال أقبل فإن العفو من شأني، أعصاك تسترني أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. الله عز وجل مع كل هذه المعصية التي تصعد منا إلى الله عز وجل، مع ذلك يقول: لو خلقتموهم لرحمتموهم. بل إن الله عز وجل سمى نفسه الغفور والرحيم والتواب، وغير ذلك من الأسماء التي يتودد بها سبحانه وتعالى إلى عباده حتى لا ييأسوا من رحمة الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. مهما بلغت الذنوب والمعاصي، مهما بلغ بعدك عن الله عز وجل، مهما اقترفت في حق الله عز وجل، عندما تقول يا رب يقول لبيك عبدي. يقول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. ليس بعد الكفر ذنب، وليس اقبح من الكفر، ومع ذلك هؤلاء الذين كفروا بالله عز وجل مش عاصوا ربنا بس هم مسلمين، دول كفر بالله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، مع كفرهم بالله عز وجل يتودد الله عز وجل اليهم في ايه بعدها ويقول افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. لو عادوا الى الله عز وجل لقبل الله عز وجل توبتهم ورجوعهم الى الله سبحانه وتعالى. افلا يستغفرون، افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. بل يقول الله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، يبارك الله عز وجل يحارب دين الله عز وجل، يقف امام شريعه الله سبحانه وتعالى، يريد ان ينكر معلوما من دين الله عز وجل بالضروره، يريد ان يعطل حكم الله سبحانه وتعالى وشريعه الله عز وجل، يخرج احدهم فيحارب النظام، ويخرج الاخر فيريد ان يساوي بين المراه والرجل في الميراث في كل الاحوال، ويحاربون الله عز وجل، يبارزون ويحاربون دين الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. مع كل ما يفعلونه مع الله عز وجل ومع كل محاربتهم لدين الله عز وجل وافسادهم في الارض، يقول الله عز وجل الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. مع كل ما فعلوه، مع كل حربهم ضد الله امام الله عز وجل، مع كل المبارزات التي يفعلونها من معاصي لله سبحانه وتعالى، يبارزون الله عز وجل بالمعاصي ويحاربون دين الله ويبارزون الله عز وجل ويعلنون الحرب على الله ورسوله، مع ذلك يقول الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. معنى كده لو رجعوا لربنا وقالوا يا رب لقال لبيك عبدي مع كل ما يفعلون. فرعون كان يقتل الاطفال ويستحيي النساء، بل قال للناس ما علمت لكم من اله غير، وقال لهم انا ربكم الاعلى، وسعى في الارض الفساد وامثل في الارض. يرسل الله عز وجل اليه موسى وهارون فيقول الله عز وجل لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. سبحانه وتعالى اذا كان هذا رزقه بمن قال للناس انا ربكم الاعلى، فكيف يقول رزقه بمن ثبت له موحدا وقال سبحان ربي الاعلى. الله عز وجل مع أهوال الذنوب ومخاطر الذنوب والمعاصي يعلم أننا بشر سنسقط في الذنوب والمعاصي، ولكن سمى نفسه الغفور من أجل ذلك، لأننا بشر نخطئ ونذنب ونبعد عن الله عز وجل، ففتح الله عز وجل باب المغفرة والرجوع إلى الله حتى نعود إلى الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Mm-hmm. هذه الذين اصطفى، وخير من اصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وشر ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، ان الله عز وجل لم يغلق الباب امام اعيننا، ففتح ابوابا كثيره ليغفر لنا تلك الذنوب وتلك المعاصي، بل يقول الله عز وجل: يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. مهما بلغت الذنوب والمعاصي، اذا وضعت ذنوبنا فوق بعضها حتى وصلت الى السماء وقابلنا الله عز وجل بها، ولكن تبنى اليه قبل ان نقابله بها سبحانه وتعالى، يغفرها الله عز وجل كل هذا. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بغراب الارض فطالب لاتيتك بغراب لا مغفره. يتنزل الله عز وجل في الثلث الاخير من الليل وينادي على جميع الخلق: هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاجيبه؟ انه الغفور سبحانه وتعالى، غفور يستر الذنب وياخذ بالذنب، غفور لا يفضح عبده في الدنيا من اول مره، واذا ستره الله عز وجل في الدنيا فلا يفضحه يوم القيامه. غفور بمعنى ستير، أي يستر عبده حتى في يوم الحساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدنى العبد المؤمن من ربه يوم القيامة فيضع عليه كنفة، أي ستره وحمايته سبحانه وتعالى، يستره الله عز وجل يوم القيامة وهو يحاسبه لأنه ستره في الدنيا، لأنه يعلم أن الذنب يؤلمه وأنه يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، وأنه إذا وقع في معصية يؤنب نفسه ويعاتب نفسه، فيستره الله عز وجل في الدنيا، فيأتي يوم القيامة ليقابل الله عز وجل، فيضع الله عز وجل عليه كنفة، أي سترة، ويدنيه منه، ويقول: عبدي ألم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ في اليوم الفلاني، في الساعة الفلانية، في المكان الفلاني، لما كنت قاعد مع فلان وفلان قلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، ألم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ فيقول العبد: نعم يا رب، بانتصار وذل بين يدي الله عز وجل. فيقول الله عز وجل: وألم تفعل كذا في يوم كذا وكذا وفي اليوم الفلاني عملت كذا وكذا؟ فيقول العبد: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل: لقد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك. فيذهب العبد وياخذ كتابه بيمينه وينطلق في ارض المحشر ويقول: ها ام اقرأوا كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه. ويؤتى بالعبد الفاجر الكافر فيقف بين يدي الله عز وجل، فيقول الله عز وجل له: ألم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ يقول: لا، لم أفعل. أظلمك كتبتي؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة اللي بتكتب الأعمال دي ظلمتك؟ يقول: نعم يا رب. فيقول: وماذا تريد؟ قال: لا أريد شاهدا على نفسي إلا من نفسي. مش عايز حد يشهد عليا، ولا ملائكه ولا انس ولا جن ولا ارض ولا اي حاجه من الشهود اللي هتشهد على الانسان يوم القيامه، مش عايز اي حد يشهد عليا الا نفسي. لا اريد شاهدا على نفسي الا من نفسي. فيخبر الله عز وجل على فمه: ما انت يتكلمش ولا يعرف انت قال كلمه، فتتكلم يده وتتكلم عينه وتتكلم اذنه ويتكلم جلده، يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. اعضاؤك ليست ملكا لك، ستعود الى الله عز وجل فتشهد عليك بين يدي الله عز وجل. فيتحدث هذا الانسان ويكلم اعضاءه ويقول سحقا لكن فعنكن كنت قماضا، اخذ برفع عنكم انتم. هكذا عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحها. بعد ان تعرفنا على مخاطر الذنوب والمعاصي اعلم، لان الله عز وجل يعلم ذلك، اننا مقصرون في حقه وان منا الكثير الذي يقع في معصيه الله عز وجل. فاذا وقع العبد في معصيه الله اعلم ان هناك ابوابا جعلها الله عز وجل امامك يغفر الله عز وجل بسببها ما وقعت فيه من الذنوب والمعاصي. اخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واتبع السيئه الحسنه تمحها، واخبرنا الله عز وجل عليها بقوله ان الحسنات يذهبن السيئات. نتعرف باذن الله عز وجل على بعض الاعمال التي يغفر الله عز وجل بها الذنوب، والتي تكفر او بسببها يكفر الله عز وجل الذنوب. نتعرف على بعض تلك الاعمال في اللقاءات القادمه باذن الله عز وجل. الاهم من كل ذلك اننا لا نيأس من رحمه الله عز وجل. لا ييأس احد فينا من رحمه الله، ولا يقنط احد من رحمه الله. اعلم انك بشر وانني بشر. اذا اذنبت لي رب يغفر ذنبي، فاذا عدت الى الله يغفر الله عز وجل لي الذنب. ان تبت الى الله يفرح الله عز وجل بتوبتي ورجوعي اليه. اعلم هذه الايه التي قالها الله عز وجل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم. اعلم ان الله عز وجل يحب توبتك، يحب استغفارك، يحب ان تقول اللهم اغفر لي وارحمني، يحبك وانت تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه يعدون له في المجلس الواحد 100 استغفار. في المجلس الواحد هو قاعد معاهم يستغفر ربنا 100 مره. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني اتوب الى الله واستغفره في اليوم اكثر من 70 مره، وفي روايه فاني اتوب الى الله واستغفره في اليوم 100 مره. وهو رسول الله الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اقنا من الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلنا من الذنوب والمعاصي بالثلج والماء والبرد. اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، واغفر لنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا، ونور ابصارنا، وجلاء لهمومنا واحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، واقم الصلاه.